الأخ يسأل يقول إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل على مجموعة بالمسجد وهم يعدون الحسنات، وجاء في بعض الروايات أنهم وضعوا ثوبا من الحصى ومنهم رجل يقول كبروا ألفا وسبحوا ألفا ونحو ذلك، فقال له ابن مسعود إني ضامن على الله ألا يضيع شيء من حسناتكم ولكن احصوا سيئاتكم. فالأخ يقول هل يستطيع أحد أن يضمن الحسنات؟ الجواب أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما رأى هؤلاء شعر أنهم يستعظمون هذا العمل الذي يعملونه، لأنه يدخل في النفس العجب. إذا أراد الشخص أن يسبح الله وأن يذكر الله فإنه يذكره بينه وبين نفسه، وهذا الذكر المطلق السنة فيه أن لا يعد أصلا، فإنه لا حاجة للعدد، فإن الله عز وجل أحصى كل شيء عددا. وهذا معنى قول ابن مسعود إني ضامن على الله ألا يضيع شيء من حسناتكم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وكذلك كما قلنا الله عز وجل أحصى كل شيء عددا، فمهما قام الشخص بذكر لله سبحانه وتعالى مطلقا أقول سمعنا كلام ابن مسعود أن الله عز وجل يحصي كل حسنة للإنسان ولا يمكن أن تضيع عليه الحسنة، وسوف يكتب له هذا الأجر عند الله من غير رياء ولا عجب مما يفسد عمل الإنسان. وأما السيئات فإن إحصاءها يفيد المسلم، لأنه يعلم أنه مذنب ومخطئ وفي حاجة إلى الاستغفار وإلى التوبة، فلأجل هذا قال احصوا سيئاتكم، لأن إحصاء السيئات يفيد، وأما إحصاء الحسنات فلا يوقع في النفس إلا العجب والغرور. ولأجل هذا ذكر ابن مسعود ذكر ابن مسعود أن هؤلاء أصبحوا بعد ذلك، أو جاء في هذا الأثر أن هؤلاء كانوا ممن يقاتل مع الخوارج يوم النهروان. جاء في الأثر أن هؤلاء كانوا يقاتلون مع الخوارج يوم النهروان، والخوارج إنما أوتوا من قبل العجب، فكان نظر ابن مسعود في محله. هناك تعليق أن أحد الإخوة يقول أن فعل ابن مسعود كان من باب الإنكار على الهيئة التي اجتمعوا عليها، لأنهم أتوا بأمر محدث من الهيئة والعدد. المتدبر في طرق هذه الرواية والمتتبع لها يرى أن الصحيح الذي ثبت منها بإسناد صحيح ليس لأجل العدد كعدد أو لأجل الاجتماع في المسجد كهيئة، وإنما لأجل إحصائهم لهذا الذكر المطلق، لأن الأذكار المطلقة السنة فيها عدم الإحصاء، فاتباعهم من هذه الحيثية أنهم يقومون بعد ذكرهم المطلق، وهذا ليس من السنة بل هو خلافها، وهذه هي البدعة التي وقعوا فيها ومؤداها كما قلت إلى العجب، وهذا قد تبين ضرره بعد ذلك من خروجهم مع الخوارج، والله تعالى أعلم.